بدأنا الطلب من 73، لكن هناك من طلابي من سبقني في العلم والفضل، فالأمر ليس بالسبق، خلي بالك من الثالثة اللي هقولها دي، وإنما بالصدق. الأمر ليس بالسبق وإنما بالصدق، يبقى ليس بالسن ولا بالسبق وإنما بالصدق، بصدق الطلب وصدق النية. عمر رضي الله عنه أدخل ابن عباس مجلس الشورى الذي اختصه عمر من كبار الصحابة، أدخل عليهم ابن عباس، ولما استنكر بعض الصحابة أن يدخل عليهم ابن عباس وهو الشاب الصغير، أراد عمر أن يعلمهم أن ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء، فسألهم عمر في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح الآية أو السورة، فقال يأمر الله نبيه إذا فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه، فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال فما تقول؟ قال أقول إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يا إله على الفهم، إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر لا أفهم منها إلا ما قد فهمت. وجيء بامرأة لعثمان رضي الله عنه ليقيم عليها الحد من الزنا. ليه؟ قالوا ولدت ولدها لستة أشهر ولا تلد المرأة لستة أشهر، وأراد عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد، فقال له ابن عباس وفي رواية علي رضي الله عنه جميعا لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أجد في كتاب الله أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال وأين ذلك في كتاب الله يا ابن عباس؟ قال في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حدد الله مدة الحمل والرضاع 30 شهرا، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مدة الرضاع فقط بحولين كاملين، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال ابن عباس الحمل والفصال 30 شهرا والرضاع لمدة عامين، لو طرحت العامين الرضاع من الرضاع والحمل فحينئذ تستطيع أن تفهم من الآيتين أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. أي فهم هذا؟ ارتقى النبي المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فقام أبو بكر من بين الصحابة جميعا وقال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، وضج الصحابة في المسجد واستنكروا على أبي بكر قوله وصنيعه. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث الصحيحين فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله، إذ علم الصديق أن العبد المخير هو المصطفى. فنعمة الفهم يا إخواني نعمة من أجل النعم ومن أعظم النعم، فنعمة الفهم ابتلاءً فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يرزق الله ولدك في بيتك الصغير فهما لم يرزقه الولد الكبير، فذلك فضل الملك القدير. نسأل الله أن يفهمنا كما فهم سليمان. وذلك كان من جميل دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، كان يكثر من قوله يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، دعاء جميل، يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قل منا من يسأل الله عز وجل أن يرزقه نعمة الفهم. أنا أذكر من باب يعني التعليم لأبنائي وطلابي